بسم الله الرحمن الرحيم. هذه باكورة مقاطع صوتية تتحدث عن موضوعات عامة، مما أبثه وأطرحه في حساب طريق النهضة الذي كان في السابق باسم النهضة السعودية. في البداية سوف أتحدث عن فكرة الحساب، يعني لماذا موضوع النهضة، قضية النهضة، ما موقعها من الإعراب في ثقافتنا الشرعية والاجتماعية والسياسية، وما هي الإشكالات التي أسعى إلى علاجها وتقديم الحلول لها؟ لا شك أننا كسعوديين وعرب ومسلمين لنا ثقافة قديمة لها يعني إنجازات وحضور كبير في التاريخ، دائما نستحضرها في جميع الأوقات ونمني أنفسنا بال يعني استعادة أمجادها وتكرار تجاربها العظيمة في أوقاتها، ودائما نلوم أنفسنا على التخلف والضعف والهوان الذي نعيشه مقابل تطور وازدهار أمم أخرى في الشرق والغرب. هذا الشعور الدفين في نفوس العرب والمسلمين يتمظهر بأشكال مختلفة، وتنبثق عنه أفكار تجتاح الشباب في عوالم كثيرة وبلدان مختلفة. على سبيل المثال، فيما قبل الصحوة كانت القومية العربية هي التي يعني تخطف عقول الشباب وتأسر ألبابهم وتشعرهم بأن التخندق حول هذه الفكرة سوف يعيد تلك الأمجاد ويصنع من العرب أمة عظيمة تستعيد تاريخها وأمجادها الزاهرة. بعد هذه الفكرة جاءت فكرة جديدة كانت أقوى وأكبر وأعظم تعمقا في النفوس، وهي فكرة يعني الإسلام السياسي أو التأسلم السياسي بمختلف صوره. هذه الفكرة تؤمن بأن الخلاص والفوز والنصر يكمن في العودة إلى الإسلام، ولا شك أن هذه يعني الفكرة في ظاهرها صحيحة، ولكن تطبيقها ومفهومها ومضامينها تحتاج إلى وقفة طويلة وشرح وتفصيل. المهم أن هذه الفكرة كانت ترفع شعارين كبيرين، ألا وهما الجهاد والخلافة. الجهاد هو الوسيلة التي تؤدي إلى الخلافة. قضينا ما يقرب يعني 3 عقود ونحن نشاهد أنشطة الجماعات التي اعتنقت هذه الفكرة، وبقينا فترة كافية للحكم على النتيجة بعدل وإنصاف، والنتيجة هي ما نراه جميعا: خراب وضياع ودمار من أفغانستان إلى سوريا. لا يوجد أي نتيجة إيجابية حققتها هذه الجماعات المتأسلمة التي تدعي الجهاد من أجل الوصول إلى الخلافة، كلها دماء وأشلاء وضياع وخسارة وامتطاء للقوى العالمية لهم وتوظيفهم ضد أمتهم. فمن ابن لادن إلى الزرقاوي إلى البغدادي، وكل هؤلاء الحثالة المتأسلمين لم يجلبوا للأمة ولا للإسلام ولا أوطانهم إلا الشر والدمار والضياع. وكما أسلفت، الوقت الذي أخذوه يكفي لمعرفة ما هي ثمرة أعمالهم. لا يوجد أي نتيجة إيجابية، بالعكس الإسلام يخسر ويتراجع، و هذه الحقيقة نراها أمامنا كالشمس في رابعة النهار، ما تحتاج إلى من يتفلسف و يعني ينفيها. إلى متى سنبقى أسرى لتلك الجماعات الظالمة والغاشمة؟ وإلى متى سنترك لهم حقائق الدين ليخطفوها ويشوهوها ويوظفوها لصالح أهوائهم؟ لماذا لا ننتزع منهم تلك النصوص والأدلة والحقائق التي خطفوها ونعيد تفسيرها بشكل يوافق مقصود الشارع منها ويحقق تطبيقها ومقتضياتها على الوجه الصحيح؟ الجهاد حقيقة ناصعة وبارزة وواضحة في تراثنا بشكل عام، وله حظوة في ديننا، وجاءت النصوص بالدعوة إليه والحث عليه. ولا يعقل أن فكرة مثل الجهاد تكون غير معقولة في عصر من العصور، وهي قد حظيت بهذه المكانة في الدين وبهذا التركيز الإلهي العظيم. لابد أن تكون هذه الفكرة مستمرة إلى الأبد، وهذا هو الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الشرع. الشرع يقرر بأن الجهاد باق إلى قيام الساعة، ولكن يجب أن نتعمق في هذا الجهاد ونحاول فهم ماهيته وأهدافه ووسائله حتى نطبقه على الوجه الصحيح. بكل بساطة، الجهاد يهدف إلى اعتلاء الأمة التي تعتنق الإيمان الصحيح و تمثل القيم والمبادئ التي يريدها الله في هذه الأرض. وشرع الجهاد في عصر كانت أسباب السيادة والتفوق والغلبة تناسب ظروفها الاجتماعية والسياسية، و تطبيق الرسول عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام لهذا الجهاد كان ملائما للظروف التي عاشوها، وبالفعل حقق النتيجة والغاية التي شرع الجهاد من أجلها. لماذا نصر في هذا العصر المختلف جذريا عن العصر النبوي؟ لا أقول 100%، بل 1000%، مختلف من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والعسكرية والسياسية حتى النفسية والعقلية، يوجد اختلاف كبير. لماذا نصر على تفسير الجهاد بذلك يعني التفسير القديم الذي يعني لا يناسب عصرنا إطلاقا؟ لماذا لا نأخذ الغاية والمقصد من الجهاد ثم نلتفت حولنا وننظر إلى الوسائل الأدوات المتاحة في عصرنا التي تحقق هذا الهدف، ونتبعها ونطبقها ونصل إلى هدف الشارع من الجهاد؟ بالنسبة لي، أدرت بصري فيما حولي من دول وعوالم مختلفة، ونظرت في الواقع جيدا، وبحثت عن أسباب ووسائل التفوق. لم أجد شيء غير النهضة يحقق الغلبة والتفوق والانتصار على جميع المستويات، حتى على المستوى الإيماني والعقدي والثقافي. نهضة الأمم هي التي تخدمهم وتخدم رسائلهم وأهدافهم في هذه الحياة. والنهضة يعني مفهوم شامل، و يعني يتضمن نواحي كثيرة، ولكن كل سبب أو وسيلة تؤدي إلى تفوق على الآخرين فهو داخل ضمن موضوع النهضة. ولكننا يعني في هذه المرحلة نحتاج إلى الإيمان بهذه الفكرة أولا، وربطها بديننا. يعني النهضة ليست مجرد تنمية مادية للدولة، لا، لابد أن تكون نابعة عن عقيدة، عن إيمان بأنها هي الوسيلة والطريق إلى الفوز والانتصار وخدمة الرسالة التي نحملها. هذه تقريبا هي الأساسات والجذور التي ينبثق منها هذا الحساب، وسبق لي أن فصلت أكثر في أول 2000 تغريدة في الحساب. يعني كانت تغريدات مركزة ومفصلة ومشروحة بأكثر من وجه لتوجيه النهضة على محمل عقدي وربطه بالدين والجهاد. أزعم بأن أني كتبت تغريدات جامعة ومانعة، وكنت وما زلت ولن أزال أرحب بأي نقاش أو اعتراض أو حوار حول هذا الموضوع، وبإذن الله في الأيام القادمة سأطرح مقاطع أخرى تناقش موضوعات أخرى مما يذكر في الحساب.